رحمه الله تعالى حضر حقا النووي بركة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع. جيد، يعني هو فصل قال بالنسبة للذهب والفضة فهو على العموم كما فصلنا الأسبوع الماضي، ثم لما ذكر الذهب والحرير خاصه بإيش؟ بالرجال، الحرمة على الرجال وأباحه للنساء، ثم قال في الحرير ممكن يكون علم والعلم ممكن أن الإصبع والإصبعين، وهذا سنبينه إن شاء الله في الكلام على النهاية. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التلميذ أبو زكريا النيسابوري وأكثر عنه كثيرا ومر علينا وهو من الثقات الأثبات. قال أخبار شيخ بشمهندس حتى يعني أنا سألت الأمر وأنا ما راجعت إلى الآن وهذا مني تكاسل يغفر الله لي على تضييع لهذا. شوف الليثي والتميمي أنا يعني الذي أميل إليه هو لم يروي عن الليثي، لكن شوفوا الآن في الأفئدة الصغيرة عندك عشان نبقى فصلنا القول فيها هل روى عن الليثي أم لا. قال أخبرنا أبو خيثمة ظاهر بن معاوية، طبعا احنا عندنا أبو خيثمة وأبو خيثمة، أبو خيثمة شيخ مباشر لإمام مسلم وأكثر عنه الإمام مسلم، وأبو خيثمة في طبقة شيوخ شيوخ مسلم، أبو خيثمة ظاهر بن معاوية هذا اللي هو في طبقة من؟ هذا في طبقة شعبة وطبقة فوق طبقة الإمام مسلم، وطبعا ظاهر بن معاوية طبعا أنا نقلت للإخوة أنه قال قولا جميلا جدا في الإمام من؟ في الإمام حنيف، كان في المجلس لما تأخر عليه بعض طلاب العلم وكان هكذا دأب المحدثين كانوا يعتنون بطلب العلم، من تأخر يكلمه من غاب يكلمه، فلما تأخر قال له لما تأخرت، يعني كأنه يقول يعاتبه كيف تضيع مجلس العلم وأنت تجلس من أول مجلس العلم تكتبك الملائكة. يعني دكتور أيمن تقول مرء أو نائم هو الحمد لله على الأقل أنه بيكتب مع الملائكة الحمد لله والشكر لله، لكن الغرض المقصود بأنه كانوا يعتنون بطلب العلم، فقال له لما تأخرت، فقال له أخرني المجلس الذي كنت فيه، كنت في مجلس أبي حنيفة. طبعا هو أصلا أيضا من الأدب أن لا يكون شيخا أمام شيخ، هذا من الأدب، يعني هو أخطأ لكن هذا الخطأ كان له فائدة عظيمة للأمة بأسره عشان نضع الأمر في نصابه. قال له والله يا إمام كنت في مجلس أبي حنيفة فما زدت إلا أن أتيت. قال كنت في مجلس أبي حنيفة؟ قال نعم. قال تعلم مجلس واحد تجلسه أمام هذا الإمام خير لك من شهر تجلسه معه. زار المعاوية ماذا يفعل؟ يقول حدثنا أنبأنا أخبرنا ويأخذ أحاديث بعلو، فقال مجلس واحد تجلسه أمام هذا الحب خير من شهر تجلسه أمامه. فزار المعاوية هذا قيل فيه قولا غريبا من بعض علماء جرح التعديل لما وثقوه قالوا هو خير من شعب، قالوا من تقول خير من شعب؟ شعب قال خير من مئة كشعب، هذا طبعا كلام فيه غلو، أين شعب هذا في السماء؟ وزهير ثقة ثبت، لكن قال زهير هذا الثقة ثبت العالم النبيل قال مجلس واحد تجلس أمام أبي حنيفة خير من شهر تجلس أمامه. لما؟ لأن المقصود الأسمى هو الفقه والفقاء عيانه على أبي حنيفة، وذلك لما قال شيخ الإسلام تيمية قال إن جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات السند وفهم المتن ورأس إيه؟ ورأس الأمر. فزهير بن معاوية هذا من طبقة شيوخ شيوخ مسلم قال كلاما جميلا في مثل أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين، وبين إنصافا بأن مجالس الفقه مجالس عزيزة، لذلك قال بعض النبلاء إن تصفحت التاريخ وجدت أن كثرة التراجم للمحدثين وتراهم في كثرة وترى الفقهاء في الأمة إيش؟ في قل. وهذه نبوءة الرسالة، وهذا استقاه وقاله ابن مسعود فهما، وقال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، مرونة الأمة بالفقهاء الفقيه الذي ينزل الدليل على الواقع، وكما قلنا الأمة أحوج ما تكون إلى الفقهاء. فهذا من ضرر كلام أبي خيثمة زهير ابن معاوية روى له الجماعة عن أشعث بن أبي الشعثاء. أشعث بن أبي الشعثاء أيضا كوفي، ده مرصع بالكوفيين، يعني الحمد لله عشان يعرف الناس بدل ما يقال لا تأخذ الحديث من كوفي، هذا مرصع بالكوفيين عشان تعرف ثقات الأثبات، وهو حجة ثقة ثبت روى له الجماعة. ثم حاول إسناده وقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو مر علينا أيضا من ثقات الأثبات من رجال الصحيح. قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث نعم. قال حدثني معاوية بن سويد الكوفي أيضا أبو سويد معاوية بن سويد أبو سويد ابن مقرن وهو من ثقات الأثبات، قال علماؤنا له صحبة وهذا خطأ، الصحيح أنه من ثقات التابعين روى له الجماعة. قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا السلام أرحم الأمة بالأمة، لذلك فإن السلام قال ما رأيت شيئا يعني يقاربكم من الله جل في علاء إلا أمرتكم به، أو يقاربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء إلا يبعدكم إلا يدخلكم أو يقاربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. لذلك ورد بعض الأوامر التي فيها آداب كثيرة للمسلم يتأدب بها، في لأن الإنسان في هذه الدنيا يدور في معاملته بين معاملات ثلاث. المعاملة الأولى معاملة بينه وبين الله جل وعلا وهي أعز المعاملات وأهم المعاملات التي فيها النجاة، ومعاملة ثانية معاملة بينه وبين البشر وهذه التي بها المقاصة ولا تفوت بحال من الأحوال ولا يتركها الله جل وعلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها دواوين ثلاثة لله جل في علاه، دوان لا يتركه ابدا، دوان لا يغفره ابدا، دوان هو في المشيئه، والذي كان في المشيئه فهو اقرب الى المغفره، وهو دوان المعامله بينك وبين نفسك، ان تظلم نفسك او تسيء الى نفسك باختلاف المعاصي فيها شيء من المعامله بينك وبين الله جل في علاه، لكن هي اقرب الى المغفره. عامه هذه المعاملات الثلاث لها اداب، وهذه الاداب قد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والزواج الأرض التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، وهي وظيفة من السلام إنما على رسولنا البلاغ المبين، وإن دلت على رحمة النبي فهي أدل على أن الله تعالى أرحم بالعبد من أمه ومن نفسه، أمره بأوامر هي نفع له ونهاه عن زواجر هي تضره هو ولا تضر الله شيئا. فقال السلام يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسها. المسائل التي تتعلق بهذا الباب ما يعني مسائل تصل إلى 17 مسألة ولا نشوف كيف، هي مسائل كثيرة جدا. طيب أنا أبدأ بمسألتين حتى لا أشق على الإخوة، عفوا. المسألة الأولى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا رسول الله، فسطر الباب بالأمر فيها إشعار ولفت على أن الأوامر أو فعل الأوامر أحب إلى الله جل في علاه من ارتكاب أو الكف عن النواهي. طب وين الدلالة على أين البقية؟ البقية وين صاحبكم الذي يضع البرنس على رأسه؟ مات؟ موجود الحمد لله أحياه الله على الخير والإسلام. تصدير الأوامر على النواهي أنت تتناوش من قريب، فيها فهلاوة طبعا داخل فيها فهلاوة، لكن تتناوش من قريب، هات عقل وبعدين يبقى أنت قل لي لا أحيد عن أخي، قل لي لا أحيد عن أخي، ممتاز. في حد يزيد؟ يا إجابة سديدة لكنها تحتاج إلى زيادة. نعم. طب ما نفس الإجابة. لا نفس الأمر. هو طبعا هذه وجه دلالة من الوجوه. هو طبعا جيد. هو طبعا طالما صريح في ذلك في الأثر أن السلام قال أبدأ بما بدأ الله به، وإذا بدأ الله بشيء بدأ بالأهم، وتقديم الأهم على الأمة واجب. هم يقولون تعضيد ذلك من لغة العرب، لأن ساحتها ساحة لغة العرب، قالوا العرب إن ابتدأت لا تبتدئ إلا بالأهم، العرب إن ابتدأت لا تبتدئ إلا بالأهم، فلما ابتدأ السلام بالأوامر دل ذلك على أنه الأهم، دل على أن الأوامر هي الأهم، فيستدلون بذلك على أن الأوامر أحب إلى الله من النواهي. هناك أدلة كثيرة جدا تثبت ذلك، من أولا حديث صريح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وان تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته باحب الي. فاذا دل هناك محبوب وهو وهناك احب. فان كان الكف محبوب فالفعل احب باحب الي مما افترضته عليه. الدلاله واضحه جدا على ان الاوامر احب الى الله جل وعلا. الامر الثاني او الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا الله به وقد ابتدا الله تعالى وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ثم نهانا. بدأ بالأمر وأيضا أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. هذه الدليل الثاني. الدليل الثالث في ذلك بأن آدم عليه السلام أمر فعصى فقبل الله توبته ووفق للتوبة. استغفر الله العكس. نهاه الله عن الأكل من الشجرة فوقع فيها فكان أقرب إلى التوبة والأوبة والقرب. وإبليس أمر فأبى فلم يرجع إلى حظيرة الطاعة كما قال الله جل وعلا وإذ قلنا من أكل سجود آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين. أبى واستكبر. ولذلك ما يقولون فعل الأوامر يدل دلالة واضحة على التواضع وليس كذلك كف عن النواهي. قالوا من النظر لأن الأوامر تدل على الخضوع وهذا المطلوب الأسمى من العبادة وركن العبادة الأعظم هو الخضوع التام والانقياد التام. وأما المعاصي فالأصل الإنسان أن ينجرف إلى المعاصي. الشهوة مركب فيه الميل إلى الشهوة. لذلك الملائكة يتعجبون يقولون لمن نجوت نجوت وتفضيل بعض العلماء الملائكة على البشر بإيش بسبب هذا أو آسف العكس تفضيل صالح البشر على الملائكة بسبب هذا بأنه مركب فيهم الشهوة لا يستطيعون دفعها مفهوم. فالأصل فيهم الميل إلى المعصية. أما الأوامر فلا لابد من الكلفة في القيام بها ترون ينجرف إلى المعصية لكن الأمر لابد لهم من الكلفة ومشقة حتى يصل إلى الأمر. أيضا قالوا بل رفعة الكف على النافع. فالكف عن المعصية أصالة هو إيه؟ فعل. فهو ممدوح من أجل ذلك لأن العدم المحض لا فضل فيه ولا ثناء. أقطع ذراعي لحد فهم شيء. هات الدكتور هاتوا نسأله على هذه البنت هناك. لا بيحلم فسروا الحلم وقت به ما يقولون من وجهة النظر الكف المدح في الكف بسبب أنه فعل ولأن العدم المحض لا مدح فيه ولا ثناء. الفهم ينفع تاني مثال ايش مثال من اجل ان يتضح المقال. ممتاز. المثال عندنا بانهم قالوا لا يجوز لك ان تثبت لله نفيا ان تنفع عن الله جل وعلا صفه الا وتثبت ضده. قال الله جل وعلا الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. تعالوا كلام الله كما بعد هذا الثبات العميق وبعد الترويح لنفسك نقول الكف فعل الأوامر أفضل من الكف عن النواهي من وجهة النظر. قالوا لأن المدح في الكف أنه فعل إذ العدم المحض لا ثناء فيه. فسر لنا ما نريد الدليل بس فسر لنا. تحتاج درس كامل لتفسر ولا طب اتنا بأي إشارات أنت من الأشاوس يعني إشارات طب اجلس جنب الحبوب لعل الله ييسر عليكم انتوا الاثنين. تفسر لنا استاذ مش رسالة اليوم مفيش طب احل على من ترى انه قد جاءته رسالة. والله يا شيخ والله انا اخشى عليك اكف عبد الحكيم كبيرة هو صبر عليك كثيرا اخشى مما سيحدث عليك بعد ذلك لان انت بادئ ما من احالة الا على عبد الحكيم. فإياك وإياه عشان عبد الحكيم أيضا عندنا من الصعيد خلي بالك فلو أغلق الباب عليك فالمسألة مش طب هات يا شيخ ها ما جاءتك رسالة هذه إجابة سديدة. طب من تظن فيه أنه أتته رسالة فأتينا بها. خلي بالك عندنا واحد رسائل بيجيله ليل نهار عنده إحساس مرهف وينافح على التوحيد مش توحيد توحيد الله، توحيد الله تخليط الكون، مش توحيد هو عدم التعدد. لا مش همجد بيموت على التعدد لكن مش قادر. ده ده ده همجد لو الباب هذا اتفتح مكتوب عليه الصلحاء من التعدد لا يمكن تراه يخرج من هذا، لابد هو لو يشتم رائحة التعدد يذهب إليه سريعا. لا لا أخطأت الرمية. وفي غيره شعبة، ما شاء الله، هذا هو هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. تفضل يا أستاذ. المذهب القديم غيرت المذهب. إياك لا أنت ليه منفردا في السيارة منفردا لكن أنت أيضا ممكن يعني السماع وارد. لو أن نقول هي تفسير المسألة فقط في إيش؟ بأنك تنظر وتفهم بأن الكف الكف الكف عدم والعدم المحض لا ثناء فيه. أقول لك إذا قلت هذا العمود لا يتكلم هذا في مدح، ها أو في مدح؟ لا لا لا اصبر بس اصبر اصبر عايز أضرب مثلا يكون واضحا. اسفر بس اسفر. لا لا اسفر لا لا هذا خطأ، ليس كذلك، خطأ حقا. إذا قلت العمود هذا لا يتكلم، طيب لا يسيء إلى أحد أبدا، ما سمعناه سب طالبا دخل وصلى واتخذه سترة، هذا مدح العمود. ليش؟ ها أنا بالمثال يتضح المقال كما قال أخونا الشامي. الآن قلنا هذه الاسطوانة أجلكم الله لا تسبوا طالبا العلم بالقط، وإذا جاء فاتخذه سترة وصلى ما تكلم معه. وزيد كلما دخل طالب علم نظر إليه نظر التعظيم، فإن أساء عمر لزيد وهو الداخل لا يرد عليه ببنت شفة، وإذا اتخذه سترة انصاع له وانقاد ولا يرد عليه بشيء. الآن الاسطوانة تمدح أم زيد يمدح؟ ليش؟ لأن زيد يستطيع أن يصفع عمرو على وجه وأن يرد له الصاع بصاعين، يبقى هنا لما زيد قد فعل ذلك قد مدح؟ لأنه غالب نفسه فعلا وكفها عن رد الإساءة بإساءة. لكن هنا في الاسطوانة هل غلب؟ عدم، عدم محض. يبقى العدم المحض لا ثناء فيه. لذلك العلماء قالوا لا يصح أن تقول بأنك إن نفيت الصفة عن الله أنك مدحت، لا أنت لست مادحا لله بهذا، والله يستحق المدح والثناء، والله له صفات الكمال والجلال والبهاء والإيش والعظمة، مفهوم؟ لذلك قالوا لك إذا كنت إذا أردت أن تنفي صفة عن ربك وجوبا عليك أن تثبت له الضد، كمال الضد، لأن العدم المحض له لا كمال فيه. أرأيتم الرجل تحفظون به قبيلة لا يغدرون بذمة وإيش لا يغدرون الناس حبة خردل ولا يغدرون ذمة. بس بقى فين الوزن بقى؟ خليه بقى في الموزون. ها واحدة واحدة، قبيلة لا يغدرون بذمة لما صح. لا يبقى أنت قلبت البتين، أنت المهلهل. واحدة واحدة حبيبي، قبيلة لا يغدرون الناس لا يغدرون بذمة ولا يهدمون الناس حبة. هذا هو الآن في ظاهر الأمر المد، لا يغدرون إيش ذمة أوفياء بالوعود، صحيح ولا لا؟ ولا لا يبخسون الناس حبة خردا. يبقى هذا ليس إيه فيه إيش الظلم. هذا الحق في ظاهره مدح وثناء أم في ظاهره انتقاص؟ مدح وثناء، والصحيح أنه انتقاص، والسياق يبين لك ذلك، لأنه ما قال قبلتي حتى يتفاخر، لا ده قال قبيلة صغر. ومن أساليب التصغير طبعا كما قال علماء اللغة أن من أسباب التصغير هو إيه؟ التحقير، وهو فهو يحقر. فهم علمنا الآن لما قال قبيلة لا يغفرون بذمة لأنهم إيه؟ ترتعد فرائضهم، لو غفروا الذمة ماذا سيحدث؟ يقتلون ما فيهم رجل يحمل سيف، مفهوم؟ وأيضا هم لا يبخسون الناس حبة خردل لأنهم لو أخذوا حبة خردل يعلمون أنهم لا ينافقون عنها ولا يدافعون عنها. فهمتم؟ يبقى الكف المحض ليس فيه ثناء. العدم المحض ليس فيه ثناء. الثناء في الفعل أنه يقوى ولا يقوى. فلذلك قالوا ومدح الكف أصالة للفعل. يبقى راجع الدليل لنا ليس عليه. وأما الذين قالوا بأن الكف عن المعاصي أفضل من فعل الأوامر فقد استدلوا بدليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا أثار الصحابة بأن الإنسان قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم داره على الاستطاعة وإذا نهيتكم عن شيء فإيش فانتهوا. قالوا لما قال فانتهوا بالتحريم دل ذلك على الكف على المعاصي هو الأحب إلى الله جل وعلا أنه لم يجعل فيها استطاعة لم يجعلها دوران استطاع. قال فانتهوا واستدلوا على ذلك قدم حديث عائشة وهذا الحديث طبعا لم يصح لكن استدلوا بها أنهم قالوا من أراد أن يبلغ درجة القائم أو قال الدائب المجتهد الدائب فليكف عن إيه عن المعاصي وهذا ورد عن عمر بن العزيز بإرسال صحيح فليكف عن المعاصي. وعمر بن العزيز قال ليس يعني المجتهد من اجتهد في الطاعة ليلا وأصاب بعد ذلك المعاصي نهارا. والحق أن نقول لو اجتهد ليلا وأصاب المعاصي نهارا فإن شاء الله يغفر ذنبه لأنه لا بد أن تأتي بالواجبات. ومن وطبعا هذه الأدلة تدل بها أدلة ضعيفة جدا أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا لا يدل لهم دلالة صريحة على هذا الباب بل نحن نقول بأن الأوامر على الاستطاعة لأنه رجع قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها والسياق لا يدل على ما نقول فيه السياق لا يدل على الفرق في الخطاب بين المفارقة بين فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات فإذا الدلالة واضحة جدا في من قال بأن فعل الأوامر هو الأفضل والأحب إلى الله جل في علاه. طيب المسألة الثانية هي مسألة قال أمرنا بسبع وذكر منها اتباع الجنازة وعيادة المريض. طبعا فعل الجنازة هل هو عام أم خاص؟ يدخل فيه نساء ولا يدخل فيه نساء؟ وعيادة المريض هل هي واجبة أو هي فرض عين أو فرض كفاية؟ ماذا هذه يعني مسائل صراحة طويلة جدا فيعني نكتفي بهذه المسألة وندخل المسألة الثانية حتى نجيب سؤالا لأن الوقت قد دهمنا يعني ولولا ذلك لأكملنا لكن